بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. باب الوكالة. فصل في الوكالة، وهي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض. يقال: وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به. وكل ولا وكل؟ وكل والله عندهم يمكن توكيل المصدر. ما لا يعني وكل؟ ما أدري. وقال وكلت وكلت فلانا، هذا وارد بالتشديد والمصدر توكل. أما وكل أمره. أما وكل إليه، هل يقال وكل إليه بمعنى أسند إليه؟ مو بمعنى التوكيل، يعني أسى يعني فوضه. ما أدري، عندكم المعاجم وعندكم الحواشي. وكل بالله يكل وتوكل، وأوكل واتكل استسلم إليه، ووكل إليه الأمر وكلا ووكولا سلمه وتركه. إذا هذا وكل، وكلا مصدر وكلة. وقد وكله توكيلا. ووكل مصدره توكيل. وقد وكله توكيلا، واسم الوكالة ويكسر. إيه وكالة وكالة. يعني بيصير وكلة وكلة. يعني. هذا بصح الوجه. هنا بمعنى التوكيل. هنا إذا قلنا وكله يعني جعله وكيلا، جعله وكيلا. يعني هذا بصح وكله ووكلة. وكل إليه الشيء أو وكله في الشيء، هذا يعني، لكن هو كله بمعنى التفويض. نعم. وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به، ومنه توكلت على الله وشرعا تفويض شخص ما له فعله مما يقبله النياب مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. إذا نرجع للتعريف، إيش نرجع التعريف؟ شرعا تعريف مهم. شرعا إيش؟ أي وشرعا تفويض شخص. تفويض شخص ما له فعله. هذا الشخص يفوض إلى شخص آخر، يفوضه في شيء له، يعني للموكل فعله، يعني مما يجوز للموكل فعله يفوضه لغيره. مما الإنسان يخرج مثلا المرأة. أيوة. المرأة ما تزوج نفسها ولا توكل في تزويج نفسها، هكذا. بعدين مما يقبل النيابة، في استثناء منه، يعني مثلا الأعمى ليس له أن يبيع لنفسه، لكن له أن يوكل، هذه تستثنى مما له أن، يعني مما يقبل النيابة إلى غيره، يعني في أمور تقبل النيابة مثل البيع والشراء والتزويج والطلاق أما مثلا الإطلاق، مثلا العبادات، مثلا الصلاة، إلا الحج وتفريقة الزكاة والأضحية، هذه عبادات تقبل التفويض، أما غيرها لا تقبل التفويض. إيه ليفعله في حياته. ليفعله في حياة الشخص، قال في حياته ليخرج الوصية، لأن الوصية فيها توكيل تفويض، لكن ليس في حال الحياة، بعد الممات. طيب. والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ومن السنة أحاديث منها خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة، وأركانها أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وبدأ المصنف بالموكل فقال: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه بملك أو ولاية جاز له أن يوكل فيه غيره، لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى. لذلك قال: كل ما جاز أن يفعله الإنسان بنفسه جاز له، لأنه إذا كان في نفسه لا يستطيع أن يقوم به فكيف يوكل غيره؟ طبعا هذا فيه استثناء. وهذا في الغالب. هذا في الغالب، لأنه يستثنى، يخرج يعني يستثنى أشياء. نعم. طردا وعكسا، استثنى أشياء طردا وعكسا. نعم. وإلا فقد استثني منه مسائل طردا وعكسا. نعم نعم. فمن الطرد نعم الظافر بحقه، الذي يظفر بحقه، يعني واحد له على حق على الإنسان وقد جحده، قال ما لك عندي شيء، وهذا الشخص المدعي وجد حقه، نعم وجد حقه في مكان ما، يعني وجد مال لهذا الإنسان الذي عليه الحق في مكان ما، نعم هل له أن يأخذه، يعني هل له أن يوكل في أخذه أم لا، بل هو يأخذه بنفسه. نعم. فمن الطرد الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه. وأخذ حقه. و... نعم. ما يوكل غيره، وليس له أن يوكل غيره في أن يقول له روح اذهب اكسر الباب وخذ لي حقي من بيت فلان أنا لي. أما هو بيصير. أما هو نفسه نعم. هذا له أن يقول أن يفعل ذلك بنفسه، وليس له أن يفعله بواسطة غيره أو أن يوكل فيه. هذا عم يستثنيها من هاي المسألة، مستثنى في الطرد، ما قال كله ما يجوز الإنسان أن يقوم به بنفسه جال. هذا الطرد، قال يستثنى من الطرد أن هذه مسألة الظفر بالحق له أن يفعل بنفسه وليس له أن يوكل غيره. إذا كانوا ما بيقدر يكسر الباب، هل يوكل به؟ يثقب الجدار، يكسر الباب، المهم يعني المهم أنه يعني لا يوكل به، لا يوكل. طيب. وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح، هذول كلهم يعني في الطرد. وكوكيل قادر قادر قادر على أنه يأخذ حقه هون صفة. طيب لا لا، وكوكيل قادر وعبد مأذون له أيوة. وسفيه مأذون له في نكاح أيوة. طيب خلاص، بعدين قال لك ومن العكس. لا استنى، شو عندك ال يعني هو أتى بالكاف على توهم وجودها، وكأنه فيما قبله وكأنه يقول وكأنه قال استثنى من مسائل ككذا وكوكيل إيه، وإلا فحقه وحذف الكاف ورفعه عطفا على الظاهر إيه، وكوكيل الظاهر على الظاهر ظافر ووكيل إيه ما له قادر وعبد مأذون له إيه وعبد المأذون له وسفيه الآن عبد المأذون له ليس له أن يقوم بنفسه، لكن إذا وكله العبد ليس له أن يقوم بنفسه، لكن لا يعني إذا وكله سيده يجوز أن يقوم بال يعني بيع ويشتري، وما هو ممنوع في الأصل. وقالوا ووكيل إيش؟ قادر إيه. ليش هالكلمة هاي وكيل قادر؟ يعني شيخ ما يوكل غيره، الوكيل لا يوكل غيره إذا كان قادر على الموكل فيها. صحيح، هو هذا ما سيأتي، إذا كان غير قادر سيأتي معنا أنه لو وكل إنسانا في شيء وكان قادرا على القيام به لا يجوز له أن يوكل غيره إلا بإذنه، سيأتي هذا معنا. طيب يعني هو انه اذا كان قادر على العمل ما يصير يوكل غيره ايه الا باذن، يعني اذا اطلق الموكل قال وكلتك في كذا بعمل كذا وكان الوكيل قادر على القيام بنفسه لا يجوز له ان يوكل غيره الا باذن. فلا يجوز لهؤلاء ان يوكلوا غيرهم مع جواز التصرف بانفسهم. فهؤلاء الوكيل القادر لا يوكل غيره، العبد المأذون له صحيح أذن له السيد في البيع والشراء لكن ما أذن له أن يوكل غيره، ليس له أن يوكل العبد غيره. والسفيه المأذون له لا يوكل غيره هو فقط، يعني سفيها في نكاح أذن له في نكاح في النكاح طبعا في النكاح، لكن هو في البيع هذا ما له غير ممنوع. السفيه في النكاح هو عبارته صحيح، يعني صحيحة، يعني في الحجر في بحث الحجر يمكن تقدم معنا أن السفيه له أن يطلق وينكح يتزوج ويزوج أيضا. نعم. لكن في الأمور المالية ما ممنوع. ومن العكس ومن العكس كأعمى أعمى الأعمى ليس له أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لكن له أن يوكل غيره. هذه عكس الأولى. كأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له للضرورة. للضرورة، لأن إذا منعناه من البيع ومنعناه من التوكيل، طيب كيف يستفيد؟ كيف يكتسب؟ كيف إذا منعناه من البيع بنفسه ومنعناه من أن يوكل؟ مشكلة. وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل. إيه إيه نعم، هذا يجوز. المحرم لا يباشر النكاح بنفسه، يعني لا يزوج غيره مثلا، لا يزوج ولا يتزوج، لكن إذا قال له أنا وكلتك لتعقد بعد الإحرام، بعد ما انتهي من الإحرام، يعني بعد تحلل الموكل الوكيل ممكن. وكمحرم إيش العبارة؟ وكمحرم يوكل حلالا. إيه وكل حلالا. إيه واحد حلال على قلبه. بلا إيه النكاح بعد التحلل، يعني ما بيصير يزوجه المحرم. حتى ما بيصير يزوجه هو محرم. إيه صحيح، بده ينتظر ليتحلل. يعني الموكل محرم إيه يوكل غيره ليعقد، لكن ليس في حال الإحرام، يعقد بعد الإحرام، بعد تحلل. إيه بس شو الفائدة من التوكيل؟ هو بس يتحلل بيعقد نكاح. لا يمكن هو بعيد عن ولي المخطوبة، إنه بس أنا تحللت بدل يعني عشان يجي نخل الأمور جاهزة. يعني أنت أنا الآن أنا محرم. أيوه. أعقد لي بعد ما تحلل، أنا خبرك يعني. إيه. أنا راح أرمي جامعة العقبة من الفجر بس. لا شيخ التحلل الأول هذا المقصود. لا حتى يتحلل من كل الإحرام، علاقات الإحرام كلها. كلها. بالنسبة للنكاح الآخر. آخر شيء تحلل. النكاح ومقدماته ممنوع على الأخير، آخر التحلل. يطوف طواف الإفاضة. أما الأول يحل فيه لبس المخيط وطيب ونعم. وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل فيصح توكيل ولي عن نفسه أو موليه من صبي أو مجنون وسفيه لصحة مباشرته له. فيصح بناء على هذا توكيل إيش ولي؟ فيصح توكيل ولي عن نفسه. عن نفسه. أو موليه. أو عن طفله. موليه اللي هو. موليه. يعني أنت لك طفل مثلاً موليه. ولد أو ولد يعني. توكل غيرك أن يقوم ببيع مال هذا الصبي، يعني موليه، يعني في أن يولاه هو، أما موليه في بل موليه هيك بالشاتي الشخص موليه يعني مولي لا إلا موليه لازم هو شوفها ما هي موليه مولي هي صح توكيل ولي عن نفسه لا يصير مولي مولي وليتك فأنت مولى وأنا مولي نعم أو موليه من صبي أو مجنون أو يعني ولي الصبي والمجنون له أن يوكل غيره في أمور تخص الصبي والمجنون لأنه هو يستطيع أن يقوم بذلك ويستطيع أن يوكل غيره نعم لصحة مباشرته له وسكت وسكت المصنف صاحب عن شرط الموكل فيه هو ليش احنا هو ذكرنا نعم كل ما جاز للوكيل ان يقول جاز له تصرف سكت عن الموكل فيه ابو الشجاع عن الشيء الموكل فيه نعم وشرطه شرط الموكل فيه ان يملكه الموكل ان يكون مملوكا او مملوكا حين التوكيل ان يكون مملوكا للموكل حين التوكيل إيه فلا يوكل الشخص في مال غيره نعم. فلا يصح التوكيل فيما سيملكه أو فيما سيملكه نعم. وطلاق من سينكحها ويكون إذا تزوجت فلانة فأنت موكل في طلاقها إذا تزوجت لأنه لم يباشر ذلك بنفسه لأنه الآن هو نفسه هذا الذي وكل يستطيع أن يطلقها؟ لا يستطيع، لأنه لم يتزوجها، فكذلك لا ليس له أن يوكل غيره. فكيف يستنيب غيره؟ نعم. إلا تبعا، إلا إذا كان بالتبعية فيصح التوكيل مثلا ببيع، ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره. يقول هذا يعني شيء مملوك يعني للإنسان للموكل، يقول وكلتك، يقول الشخص وكلتك في بيعه وبيع ما سأملكه بعد هذا، يعني بالتبعية، يعني بالتبعية. آه. يعني مثل مثلا، مثل مثلا أنه غنم أو بقر، غنم مثل حوامل، قال إذا وكلتك بيع وماذا ستولد، إذا كانت ولدت الحوامل أيضا تبيع أولادها، يعني ممكن هذا، أو وكلتك في التصرف في هذه الأرض وثمرها إذا أثمرت تبيع ثمرها. ويشترط أن يقبل النيابة، أن يقبل الشيء الموكل فيه النيابة، فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة. العقود والفسوخ كلها يصح التوكيل فيها كإقالة. نعم. ورد بعيب، ورد وقبض بعيب وإقباض. نعم. وخصومة من دعوى، وخصومة وجواب. خصومة يعني أن يبعث يوكل غيره ليقيم دعوة على شخص، مثل الآن المحامين يتوكلون على أصحاب الدعاوى. وتملك مباح، قل أردتك أن تملك لي موات من الصحراء الفلانية، تحيي لي مواتا، يعني كإحياء واصطياد واستيفاء عقوبة، تصطاد لي سمكا أو طائرا وأنا لي عقوبة على فلان وقد قضى لي القاضي بحق بالاستيفاء وقد وكلتك أن تستوفي هذه العقوبة، يصح؟ لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه، بأن يقول مثلا أقر، لو ادعى عليك أحد أو ادعى علي أحد من الناس فأقر عني، قل له نعم لك على فلان، هذا لا يصح. ولا في التقاط، أو التقاط اللقطة، يعني إذا وكلتك أن تلتقط لي إذا رأيت شيئا، يعني شيء حاجة ضائعة، يعني تلتقطها، يعني لقطة تلتقطها لي وكلتك، مثل الاصطياد، لا لا يقاس على الاصطياد. ولا في عبادة كصلاة، إيه كصلي عني ركعتين مثلا، نعم ما يصح. إلا في نسك، إلا في النسك من حج أو عمرة، أو عمرة، يعني وكلتك أن تحج عن والدي مثلا أو تعتمر له قريبي مثلا. ودفع نحو زكاة ككفارة، صلي ركعتين سنة الطواف، هي تبعا للنسك، يعني داخلة في النسك. ودفع نحو زكاة ككفارة، ودفع زكاة وكفارة ونذر، وذبح نحو أضحية كعقيقة. ولا ولا يصح في شهادة إلحاقا لها بالعبادة، يتشهد بذلك، واحد يقول أنا عندي شهادة لفلان أو على فلان، توكل غيرك يروح يشهد بذلك، ما يصح، لازم الشاهد، لأن القاضي قد يناقش الشاهد في أمور، أنت وين، أين رأيته، كيف قال، كماذا قال، لا يقدر عليه الوكيل. ولا في نحو ظهار كقتل، ولا في نحو إيش، رهان، ظهار كقتل، وكلتك أن تظاهر من زوجتي، ما يصح. نعم. بس إيش علاقة يعني بيقول نحو ظهار كقتل، قتل محرم، لا لا قتل، لا كقتل، يعني قتل شخص، ايش علاقة الظهار بالقتل؟ لا ظهار معروف ويسرد الاشياء، هذا ما مشترط يكون في علاقة بين الشيء، يعني قياس شيء، يعني من حيث الحدود، يعني كأنه حد مثلا، لا هو المقتل، القتل اذا كان محرم ما يجوز، لا هو يقتل ولا غيره، لكن المقصود في غير هذا كقتل، شو القتل؟ ولا في نحو ظهار، أي لأن القصد منه التشنيع وهو لا يحصل بفعل غير، يعني استيفاء القصاص، يعني القتل، قوله كقتل أي من غير حق بأن يقول وكلت في أن تقتل عني فلانا ظلما، هذا ما يحتاج، ما لو كان بحق، هذا تقدم استيفاء القصاص، تقدم معنا أنه يصح، أما القتل ظلما هذا ما يخطر على بال الإنسان إنه واحد يوكل إنسان في قتل إنسان ظلما، لأنه ما يجوز، هذا محرم. صلة يعني الظهار أنت على موكله كظهر أمه. لكن يقيسها كالحرمة شيخ، يقيسها بالحرمة، يعني حرام الظهار أن يظهر وأيضا حرام. إيه يعني الإنسان ما يخطر على باله إنه والله يوكل إنه يروح يقتل العالم، هذا بدون حق يعني. لو قال في محرم ما ما لا. طيب القاعدة أن ما كان معصية بأصل الشرع إيه؟ لا يقبل النيابة. ها؟ ما كان معصية، كل ما كان معصية بأصل الشرع لا يقبل النيابة، بل يعارض يعني أنه يقبل قتل ولا قذف ولا القتل والقذف والسرقة والسرقة كلها هنا. هذا هو الضابط، أنه كل معصية لله تعالى ما يوجد توكيل فيها. نعم. طيب نعم. ولا في نحو يمين كإيلاء، تحلف عني أو يولي من زوجته، يعني يقول والله مثلا لا أقربك 5-6 أشهر من السنة، هذا لا يصح. ولا بد أن يكون الموكل فيه الموكل فيه معلوما ولو من وجه، يعني ما يكفي أن يقول أو لا يصح أن يقول وكلتك في كل أموري أو في القليل والكثير، لا يصح. كوكلتك في بيع أموالي أو أي، هذا معلوم من وجه. أما أن يقول وكلتك في بيع أموالي يصح، لأنه يمكن معرفة أمواله. وعتق أرقائي مثلا، لا في نحو كل أموري ككل قليل وكثير كل هذا لا يصح. وإن كان تابعا لمعين، وإن كان تابعا لمعين ما يصح. والفرق يعني بين، حتى لو قال له وكلتك في بيع داري وفي كل أموري، وفي كل أموري ما يصح. شيخ لو كان العمل الآن حرام يعمله عند الشافعية باطلة، أن يقول في كل أموري لابد يذكر شيء معين، لازم معين. وكلتك مثلا في بيع أموالي، فيما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك، لابد أن يخص يعني ولو من وجه. والفرق بينه وبين ما مر بأن التابع، يعني قال إذا كان تابعا يصح، تقدم معنا لا يصح بيع شيء غير ليس مملوكا للإنسان إلا إذا كان تابعا، تقدم معنا قبل قليل. لأن التابع هنا قال إذا قال وكلتك في كل أموري لا يصح وإن كان تابعا. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ لأن التابع ثم معين هناك بخلاف هنا معين، لكن هنا التابع غير معين. يعني حتى لو قال بعت وكلتك في كذا وكل أموري، يبقى كل أموري مجهولة غير معروفة. أموره أنه يروح الحمام أيضا من أموره، يأكل يشرب، هذا كله من أموره. ويجب في توكيله في شراء عبد بيان نوعه كتركي عبد تركي، يعني نوع هذا العبد تركي أو إيش أو مثلا صيني أو يعبد. نعم. وفي شراء دار وفي شراء دار محل المحلة إيه محلته المحلة وفي شراء دار محلة محلة وسكة المحلة يعني الحارة، السكة يعني الشارع. قول مثلا في الحارة الفلانية في الشارع الفلاني، لا بد من بيان هذا. لا يكفي اشتري لي دارا أو وكلتك تشتري لي دارا فقط، لأن هذا يحصل في غبن. قد يشتري له دار في محله ما تعجب الموكل أو في شارع ما. نعم. ولا يجب بيان ثمن في المسألتين. إيه البيان يعني قال إذا قال أو كنتك تشتري دارا يذكر المحل والسكة، لكن ثمن الدار ما مو شرط، قد ما يقول له بألف مثلا، يمكن يزيد أو ينقص. لأن غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيسا كان ذلك أو خصيصا، يعني بواحد من ذلك قصد المحل والسكة. نعم. لكن لا يتعلق غرض الموكل في الثمن، إذا كان نفيسا مثلا فاشتراه في مكان ما كان فيه زيادة سعر، يقول هذا الشارع هذا هكذا أسعاره أو المحلة هذه هكذا أسعاره. ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة. إذا كان لملك للسكن مثلا أو للتملك للسكن يعني. أن يذكر له المحل والسكة إذا كان للسكن، وإلا فلا يجب. إذا كان للتجارة للبيع والشراء يعني يشتري ويبيع يشتري بيع، وإلا فإيش؟ وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك وأشار إلى الوكيل بقوله أو إذا كان مول يعني للسكن، إنما للتجارة ما يفرق معه لأنه ما راح يسكن يعني، ما عجب المكان يبيعه يعني يبيعه لشخص آخر. نعم طيب. أو يتوكل فيه عن غيره. وإيش هذا إيش قبله إيش ما سمعته؟ قال وأشار إلى الوكيل بقوله. إيه بقوله ها ليس أن يوكل أو يوكل في غيره. إيه نعم بقول الماتن يعني. أو يتوكل فيه عن غيره. عن غيره. فأو هنا تقسيمية. إيه ليس له أن يقوم ذلك بنفسه ها، أو ليس له أن يوكل أو يتوكل عن غيره، ليس له أن يوكل غيره أو أن يتوكل هو عن غيره، أو للتقسيم معروف عليه يعني ليس له هذا وليس له القسم الثاني وهو أن يتوكل عن غيره. أي شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف إيه؟ المأذون فيه بنفسه نعم. وإلا فلا يصح توكيله. إيه؟ لأنه فلا يصح له أن يوكل غيره إذا لم يستطع أن يباشر بنفسه، ليس له أن يوكل غيره لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى. فلا يصح توكيل صبي عفوا فلا يصح توكل صبي ومجنون ومغمى عليه. الصبي لا يكون وكيلا عن غيره لأنه هو في نفسه ما ليس له أن يتصرف، ولا المجنون. ولا توكل امرأة في نكاح. توكل امرأة في تزويج امرأة. ولا محرم ليعقد في إحرامه. في حال الإحرام. نعم. وهذا في الغالب. نعم هذا ليس له أن ما لا يستطيع الإنسان أن يقوم به بنفسه ليس له أن يوكل غيره، هذا في الغالب ذكره من قبل. وإلا فقد استثني من ذلك مسائل. مسائل نعم. منها المرأة فتتوكل في طلاق غيرها. يعني هي لا تطلق نفسها ولكن تتوكل في طلاقها. يعني لو واحد قال لامرأة وكلتك أن تطلقي زوجتي يصح؟ نعم. ومنها السفيه والعبد. حتى لو قال أطلق نفسك يصح، لكن بشرط أن على الفور ما تتأخر، ما إذا تأخرت يبطل توفيقها. ومنها من المسائل المستثناء. ومنها السفيه والعبد. فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد. لا في إيجاب. يعني لا في الإيجاب. يعني ممكن العبد يقبل النكاح لإنسان ولو بإذن السيد، أما أن يزوج العبد غيره بالتوكيل يعني لا يصح. وكذلك السفيه. ومنها الصبي المأمون. مأمون يعني موثوق. الصبي المأذون. المأذون عندك؟ عندك شيء؟ المأمون هذا الحين. المأمون؟ قال بعد فيتوكل في الإذن. في الإذن بدخول الدار وفي حمل الهدية. مأذون. مأمون. إيه موثوق يعني. ومنها الصبي المأمون فيتوكل في الإذن في دخول دار. يعني طرق الباب وقال له والده روح شوف خليه يدخل البيت. قال تفضل عمو انا وسال. يعني تعرف ان الطفل هذا ما يقول عبث، لازم يكون اهله ارسلوا تدخل. اما اذا تعرف انه هذا الطفل هكذا من حاله فضول يقول هذا لا تعتمد على اذنه. وإيصال هدية. إيه أعطيت الطفل هدية ابنك وأعطيها البيت فلان يأخذها. وإن لم تصح مباشرته. يعني هذه من المستثنيات. مباشرته له. بنفسه يعني. بلا إذن لا يصح طبعا. بنفسه لا يباشر. إيه نعم. لكن إذا كان مأذونا له ومأمون يعني يصح. ويشترط تعيين الوكيل. طيب فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح. واحد منكم أنا وكلت في بيع كذا لم يصح، لابد أن يعيد. نعم، لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم وكل مسلمين أو كل وكلتك في بيع كذا وكل مسلمين إيه؟ يعني وكل كل مسلم وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح كما بحثه بعض المتأخرين. يعني بالتبعية صح بالتبعية. وعليه العمل بالتبعية. يعني وكلتك أنت في بيع وكل مسلم أنا وكلته في بيع يقول صح يقول عليه العمل كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العمل. وشرط في الصيغة من موكل يعني صيغة الموكل كيف يقول لها شروط يعني. ولو بنائبه ما يشعر برضاه توكلتك في بيع كذا أو بع كذا كسائر العقود. يعني حتى لو كان ما هو صاحب العلاقة نفس إنما هو وكيل عنه وكيل أعماله له أن يوكل لكن بهذا الصيغة يقول وكلتك في كذا. والأول إيجاب والثاني قائم مقامه. أما الوكيل فلا. والأول إيجاب وإحنا وإحنا إيجاب وقبول هنا كوكلتك في بيع كذا طيب أو بيع كذا كسائر العقود طيب. وكلتك الأول وكلتك في كذا إيجاب والثاني وهو بيع كذا بيع كذا ما في وكلتك يعني بيع بيع كذا والصريحة يعني ما فيها لفظ التوكيل. بلى لكنه اللي أنا ضمنا فيها. والبيع كمان قائم مقام يعني خليك. بيع كذا بيع كذا يعني اللي أنا قائم مقام وكلتك. إذا واحد قال له بيع كذا بيع كذا كأنه قال وكلتك في بيع كذا حتى لو لم يذكر وكلتك. أما الوكيل فلا يشترط. قبوله باللفظ. قبوله لفظا. يكفي أن لا يرد. أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة. لأنه التوكيل مثل الإباحة يعني الآن واحد قدم لك الطعام قال تفضل كل يعني يحتاج أن تقول قبلته لا بيأكل يعني أباح لك هذا الشيء يعني. وأما قبول قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه. هذا الشرط يقول لفظا لا لا يجب لا يشترط أن يقول قبلت ما وكلتني فيه لا يشترط لكن معنى يشترط بأن لا يرد أو يقول لا أنا ما عندي استعداد مثلا أو شوف غيري مثلا نعم. فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت بطلت الوكالة. ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس ويصح. إحنا قلنا لا يشترط أصلا يعني مو شرط أن يقبل باللفظ فبالأولى يعني لو تأخر يعني الرد بعد ربع ساعة قال قبلته الجواب يعني تأخر ما ولا يشترط أن يقبل باللفظ وكله في المجلس ثم قام فتماشى قال قبلت أنا راضي بالوكالة يجب. ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك مدة كذا النحو وكلتك في كذا إلى رجب إلى رجب وتع... طبعا نحن الآن في رجب أيوة طيب لو قالها في جمال طيب وتعليق التصرف وكذلك في نحو تعليق نحوي. يقول أن يكون وكلتك الآن ولا تبع إلا في رمضان يجوز هذا وتعليق لازم العطف على ويصح تعليقه تعليقه وتعليق التصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رمضان. لكن لا يجوز أن يقول إذا جاء رمضان فقد وكلتك تعليق الوكالة لا يصح لابد من تنجيزها، لكن يجوز أن يعلق التصرف، ينجزها الآن ويقول له لا تتصرف إلا في الشهر الفلاني. لا تعليق الوكالة فلا يصح، نحو إذا جاء شعبان فقد وكلت، فقد وكلتك في كذا، فلا يصح، فلا يصح كسائر العقود. نعم. لكن ينفذ تصرفه، لكن لو أن الوكيل تصرف نفذ التصرف. لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه. يعني قال إذا جاء شعبان فقد وكلتك، الوكالة باطلة، لكن لما جاء شعبان بدأ يبيع ويشتري هذا الوكيل، نقول تصرفه صحيح لأنه مأذون له. أي إنسان تأذن له سواء الآن أو بعد فترة تصرفه صحيح هذا الإنسان لأنه مأذون، لكن الوكالة فاسدة باطلة. والوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب، يعني عقد الوكالة غير لازم، بل هي عقد جائز يجوز لكل من الطرفين فسخها، حتى لو كانت بجعل، يعني بمقابل، لأنه قد يكون إنسان يوكل إنسان براتب مثلا أو يعطيه مبلغ معين مثلا، يصح غير لازمة من جانب الموكل والوكيل، فيجوز لكل واحد منهما فسخها متى شاء ولو بعد التصرف، سواء أتعلق بها حق ثالث كبيع المرهون أم لا. المرهون طبعا هو للمالك، لكن أراد الراهن أن يبيعه مثلا، وطبعا هنا المرتهن له حق فيه، هذا تعلق الشخص الثالث. نعم. وتنفسخ حكما بموت أحدهما، يعني من غير لفظ فسخ، إذا مات أحدهما يعني الوكيل أو الموكل انفسخ الوكالة، وبجنونه وإغمائه إذا خرج عن الأهلية، وشرعا بعزل أحدهما. إغمائه يعني إذا أغمي عليه يتنفسخ، يعني يحتاج إلى، إذا صح يحتاج للتوكيل اللي تجديد الوكالة، بأن يعزل وينعقد حكما وينعقد شرعا بعزل، بأن يعزل الوكيل نفسه، الوكيل نفسه. نعم. أو يعزله الموكل، يقول عزلتك، أو يقول أنا عزلت نفسي، سواء أكان بلفظ العزل أم لا. مو شرط، إذا قال له لا تبع ولا أو لا تشتري، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها، كل ذلك يعتبر عزل. وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيه. إذا قال الموكل أنا ما وكلتك، أو قال قال ما وكلتك، إذا كان ذلك عمدا يعتبر عزل للوكيل، لكن يجوز قد ينسى يقول أنا نسيت والله أني وكلتك، هذا ما يضر، بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض آخر كإخفائها من ظالم. يعني مثلا واحد جالس ظالم في المجلس فقال فلان وكيلك في أموالك، قال لا مو موكل، حتى لا يتسلط هذا الظالم على عينه أنكره، هذا له غرض به. نعم. وبطرو رق وحجر كحجر سفيه سفه أو فلس. وبطرو رق، شو يعني صار الوكيل رقيق ولا الموكل؟ كيف يطرى الرق يعني؟ شوف عندك بالحاجة. وكان وكل حربيا فاسترق. هي صورته هكذا خطر. وكل إنسان حربي يعرفه مثلا وكله، فحصل حرب بين المسلمين وكان هذا الوكيل مع الكفار في المعركة فأسر واسترق، بطلت وكالته لأنه صار عبدا. وحجر كحجر سفه حجر معروف، الحجر معروف انه اذا افلس مثلا او كان صار سفيه وحجر عليه القاضي وكان وكيلا للانسان ايضا تبطل الوكاله. لازم ان شراءه بماله للموكل اما قرض او هبه وهو ممنوع منهما. ايش هذا؟ فلس. الفلس وكله انسان يشتري له شيئا بعين ماله او مال الوكيل. ثم حجر على الوكيل قبل الشراء فإن عزل. أين حجر؟ لأن شراءه بماله للموكل إما قرض أو هبة، إما قرض للموكل أو هبة، وهو ممنوع، وهو من أن يقرض الناس أو يهب الناس شيئا من أماله المحجور عليه، طبعا ممنوع من هذا. إن كثيرا من الطلبة عجز عنه زيادة. ولهذا التصوير أشار المؤلف بقوله عما لا ينفذ ممن اتصف بها، وهذا في الوكيل. وصورة انعزال الموكل بذلك أي بالعكس، بأن يقول وكلتك لتشتري لي هذه السلعة بهذا الدينار فحجر عليه، بخلافه في دينار في ذمتك أو ذمة، لأن المحجور عليه له أن يشتري في الذمة، لكن بعين المال الموجود لا ليس له أن يشتري أو يبيع. نعم. إذن وبطروي رق، طروي يعني عروض رق على الوكيل بأن كان حربيا ثم استرق. نعم. وحجر كحجر سفه، وحجر أو على الوكيل كان حجر عليه الوكيل، حجر عليه أو بسبب فلس أو سفه. عما لا ينفذ مما اتصف بها. نعم. و بفسقه فيما فيه العدالة، وكذلك ينفس تنفسق فيما فيه العدالة شرط. إذا فسق، إذا كانت العدالة شرطا في تصرفه ففسق أيضا تنفسخ الوكالة. نعم. وبفسقه فيما فيه العدالة شرط، مثل وكله في تزويج مثلا ابنته ففسق، لأنه كوكالة النكاح والوصاية، أو وكله في أن يتصرف في أموال أولاده إذا مات ففسق بطلت، يعني أصبح غير أهل. وبزوال ملك موكل عن، أو زال ملك الموكل عن محل التصرف، عما وكل به، زال ملكه عما وكل به ببيع أو هبة أو وقف في الشيء، وقف أو وهب الموكل الشيء الذي وكل فيه شخص ليبيعه، خلاص بطلت وكالة الإنسان. يعني وأنت ما دام الموكل تصرف في الشيء الذي وكلك فيه انتهت وكالتك. عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية. نعم. وإيجار ما وكل في بيعه، أو أجر الدار التي وكله مثلا في بيعها، أجرها الموكل لشخص. ومثله تزويجه ورهنه مع، أو زوج الأمة التي وكله في بيعها وتزويجه، وإيش تزويجه ورهنه مع، أو رهن الشيء الذي وكله في بيع، جعله رهن لإنسان عند إنسان بدين. نعم. ورهنه مع قبض، وقد قبض المرتهن المرهون، أما قبل القبض لا، لأن لا قبل القبض لا، يعني لا يملك الله، يعني يستطيع أن يتراجع الراهن إذا كان قبل القضاء، لإشعار هذه التصرفات كلها من الموكل بالندم على التصرف، بالندم على التصرف، بخلاف نحو العرض على البيع. أما إذا مجرد أنه عرض الحاجة على البيع الموكل ولكنه لم يبيعها، لا تنفسخ الوكالة. والوكيل ولو بجعل أمين فيما يقبضه لموكله، وفيما يصرفه من مال موكله عنه ولا يضمن. الأمين لا يضمن ما تلف في يده من مال، لا يضمن ما تلف في يده إلا بالتفريط، إلا بالتفريط في حقه كسائر الأمناء. كل أمين لا يضمن إلا بالتفريط. تنبيه: لو عبر بالتعدي لكان أولى، لأنه يلزم من التعدي التفريط ولا العكس. وقال لا يضمن ولا إلا بالتفريط، قال لو عبر قال لا يضمن إلا بالتعدي كان أحسن. ها؟ قال ليش معلل؟ لاحتمالي. شو علل؟ ليش علل؟ كيف احتمالي نسيان ونحوي. لأنه التعدي ما يشمل النسيان. شو التفريط؟ إيه هو التفريط. لأنه يلزم من التعدي التفريط ولا يلزم من التعدي التفريط. إيه؟ ولا يلزم من التفريط التعدي. إيه؟ مثل نسي الشيء، مثل نسي هذا لا نقول عنه إنه إيش فرط، لأن النسيان وارد، لكن لا يقال عنه تعدى. وين النسيان؟ النسيان يقول ما يشمله. شنو قال النسيان؟ تعدي لا يلزم من التعدي، لأنه يلزم من التعدي التفريط. يلزم من التعدي التفريط. طيب بالعكس. ولا يلزم من التفريط التعدي. طيب النسيان احتمال نسيان ونحوه. ها احتمال نسيان ونحوه إيه؟ يسمى مفرط لكن ما يعتبر متعدي. إيه يعني ايه يعني الناسي يسمى مفرطا لكن لا يقال انه متعدي لانه لم يتعمد. التعدي لابد يكون عن تعمد، والتفريط قد يكون عن تعمد وقد لا يكون عن تعمد. وفي الشيخ يقول ظاهر كلامه ان الناسي مفرط ولا يضمن مع انه يضمن. يضمن بعضهم جعله متعديا حيث قال ومن التعدي ما لو ضاع منه المال ولم يعرف كيف ضاع. هو صحيح هو ضاع المال في محل ولا نسيه فضاع. الناسي غير متعدي ولكنه يضمن لانه فيه تفريط. احتمال نسيان ونحوه ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله. أعطيته لابنك أو لمبعوث واحد أنت أرسلته من قبلك أعطيته، لا هذا ما يعني هذا يضمن يعتبر متعدي مفرط. وإذا تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا ضمن كسائر الأمناء ولا ينعزل لأن الوكالة. يعني هو يضمن ولكن لا ينعزل، إذا تعدى الوكيل يضمن ولكن الوكالة لا تنفسخ. لأن الوكالة إذن في التصرف. أي نعم. والأمانة والأمانة أو الأمانة والأمانة حكم يترتب عليها. إيه الأمانة حكم يترتب على على الإذن. ولا يلزم من ارتفاعه ارتفاع ارتفاع الإذن من ارتفاع بطلان الإذن. لا ولا يلزم من ارتفاع الأمانة بطلان من ارتفاعها ولا ارتفاعه. ولا يلزم من ارتفاعه والله ارتفاع الحكم المترتب. الحكم المترتب على الـ على الـ على الأمانة بخلاف الوديعة فإنها محض ائتمان. فإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع. إذا إيش وإذا باع إيش عد هذا. فإذا باع إيه وسلم المبيع وسلم المبيع زال الضمان. سلم المبيع باع وسلم المبيع للمشتري. أيوة زال الضمان عنه. زال عنه الضمان إيه ولا يعني ما عاد يضمن ولا يضمن الثمن. ولا يضمن الثمن ولا يضمن يضمن ولا يضمن يعني الوكيل ما يضمن الثمن. جميل. طيب. ولو رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان. ايه هذا يحتاج الى لو رد المبيع رجع رد له المبيع عليه. رد المبيع رجع معناته ولو رد المبيع عليه بعيب اعاد الضمان. رد ايه يعني رد المبيع من قبل المشتري عليه على الوكيل بيضمن الثمن يعني اذا ضاع معناته. ايه طبعا رجع بيضمن. هنا جواب عن سؤال حاصله أن المبيع كان مضمونا والثمن بدلا عنه والبدل يعطى حكم المبدل يعني يكون مضمونا. نعم. فأجاب يقال ولا يضمن أي إذا تلف بغير تقصير. يعني إذا تلف بغير تقصير معروف. ولا يجوز للوكيل. هل هذا طويل الإسباق؟ بس شو؟ طويل كان. قلنا ينتهي يعني عادة لما يقول ويد الوكيل إذ أمانة هي عادة يكون آخر المبحث طويل شوي.